وش عملت الروزانة الله يجازيها Thank you. beni labuddi medet marmar. الشعر اسود والسحر عجبنا قلت لا يا حلوة بلصينا قالت لي اصبر لا يدوب السكر. قالت ما بقدر حاكي غير الأسمر. مر زماني يا زماني مرمر مرمر تنيرة كنت ماتت مرمر. الشعر اسود والسحر عجبنا قلت لا يا حلوة خلصينا قالت لي اصبر لا يدوب السكر. قالت ما بقدر حاكي غير الأسمار. مرمر زماني يا زماني مرمر مرمر تنيلة بودي ماتت مرمر. Thank you. يا متمسى على العيون الكويسة، يا متمسى